مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأسس الدولة دولة الخلافة وأركانها في عهد عثمان رضي الله عنه هي اتباع منهج عمر رضي الله تعالى عنه والعدالة والشورى، وأولى الناس بملازمة الشورى هو الحاكم، لأن كل ما يجريه من أعمال ويمضيه من قرارات يهم الدين والدنيا والعباد والبلاد. وقد وعى الخلفاء الراشدون ذلك فلازموا وعملوا به، وكانوا فيه أئمة للناس عامتهم وخاصتهم. كان مجلس شورى عثمان يضم أكابر الصحابة وعلماءهم. روى ابن عساكر أن عثمان كان إذا جلس على المقاعد وهو موضع عند باب المسجد النبوي جاءه الخصمان فقال لأحدهما اذهب ادعو علي، وقال للآخر اذهب فادعو طلحة والزبير ونفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لهما تكلما أي للخصمين، ثم يقبل على القوم يعني على من استدعاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما تقولون في القضية التي عرضت؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه بعده، فيقومان وقد سلما. وعن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدر. وشواهد رسوخ هذا المبدأ في عهد عثمان كثيرة، من ذلك استشارة الصحابة في جمع القرآن الكريم عندما استفحل اختلاف الناس في القراءات، فجمع عثمان المهاجرين والأنصار وشاورهم في الأمر، وفيهم أعيان الأمة وأعلام الأئمة وعلماء الصحابة، وفي طليعتهم علي رضي الله عنه. قال سويد بن غفلة سمعت علي بن أبي طالب يقول يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. ولازم الشورى في تسيير الجيوش وعقد الألوية وتوسيع الفتوحات. ومن الأمثلة أن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح استأذن عثمان في فتح إفريقية والتوغل فيها، فاستشار عثمان من عنده من الصحابة فأشار أكثرهم بذلك، فجهز جيشا وأمد به ابن أبي الصرح. ولما شكى الناس إليه ضيق المسجد النبوي خاصة في يوم الجمعة شاور عثمان أهل الرأي من الصحابة فأجمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه، ففعل ذلك. وكان يستشير في القضاء والطلاق والفرائض ومسائل الفقه الكبرى. وفي أحداث الفتنة استمر عثمان على هديه في الشورى بل وسع دائرتها، فاستشار مجلس الشورى وأعيان الأمة وولاة الأمصار، وجعل من أهل المدينة وهم سادة الأمة وأعلامها مجلسا له حق الرقابة على أعمال السلطة العليا في الدولة، وقال لهم: أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي. واستشارهم في معاملة الذين جاءوه يستعفونه من بعض الولاة، كذلك استشار الولاة فيما يجري في أمصارهم من قالة السوء، واستمع إلى آراء معاوية وابن أبي صرح وعمر بن العاص وسعيد بن العاص وغيرهم من وجوه الناس، وعمم الشورى على أمصار الدولة القريبة والبعيدة. وكان الولاة والقادة يستشيرونه في شؤون الولاية والفتوحات، فيوجههم ويصدر أوامره ويمدهم بالجند ويأمر بتحرك الجيوش هنا وهناك. كذلك تقدم إلى الولاة والقادة بملازمة الشورى واتخاذ مجلس من ذوي الاختصاص يشيرون فيما فيه الصالح العام وسلامة المسلمين. كتب إلى الولاة والقادة: أما بعد، فقوموا على ما فارقتم عليه عمر ولا تبدلوا، ومهما أشكل عليكم فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكم. ومن ذلك ما كتبه إلى والي الكوفة سعيد بن العاص بأن يقرب إلى مجلسه أهل الشرف والسابقة والفضل. ومن ركائز الدولة في عهد عثمان رضي الله عنه ومن أسس الحكم فيها الأمانة، وقد أكد الخليفة على هذا الركن الخطير منذ استقبل مقاليد الحكم، فكتب إلى الأمناء على مال الأمة وعمال الخراج في أول ما كتبه إليهم يقول: خذوا الحق وأعطوا الحق به، والأمانة الأمانة، قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتشفتم، ولا تقتصر الأمانة على حفظ المال في موارده ومصارفه، بل تشمل القيام بحق كل عمل أنيط بالإنسان يستوي في ذلك الراعي والرعية، وهي في المسؤولين أولى وأوجب. وقد شهدت الحقائق الثابتة أن رجال عهد عثمان رضي الله عنه من ولاة وقادة وأمناء وجباة وعلماء وقضاة وغيرهم كانوا على مستوى رفيع من القيام بمهام الأمانة على وجهها المطلوب، وما قيل في حقهم من مطاعن ومحض افتراء وتزوير وأقاويل سوء. وكذلك كان من ركائز الدولة في عهد عثمان ومن أسس الخلافة الحريات، هذا الركن الضخم من أركان الدولة قد كفله الإسلام وتجلى في صور رائعة في عهود الخلفاء الراشدين، ومن بارع الشواهد عليه في عهد عثمان ما حدث مع المسيرين الذين أساءوا القول والعمل بشأن الخليفة والولاة، فتولى عثمان وأمراء الأمصار ضبطهم وإقناعهم بالرجوع عن أخطائهم دون البطش بهم، وأذن لهم بالتنقل من الكوفة إلى دمشق ثم حمص ثم الكوفة، فسموا بالمسيرين لأنه سيرهم ونقلهم بين هذه الأمصار، والوالي في كل بلد يتولاهم بالمناصحة والتوجيه لعلهم يرعون. ومن الأمثلة على حرية الناس في التعبير والتجمع والتنقل موقف الدولة وعلى رأسها الخليفة من إشاعات ابن سبأ وأضاليله وتحركاته مع كبار أتباعه وأعوانه ما بين البصرة والكوفة ومصر، مع علم الخليفة والولاة، حتى حدث منهم ما حدث. ولو أن خليفة سوى عثمان وولاة سوى ولاته الكرام لبطشوا بهذا الرجل الخبيث وبأتباعه وأبادوا خضراءهم واستأصلوا شأفتهم، غير أن سماحة الإسلام التي نشرها للناس قد استوعبت هؤلاء الذين لا يستحقون سوى الضرب على الأيدي والأفواه، لأن ما اقترفوه ليس من باب الحرية المنضبطة الهادفة للإصلاح، بل كانت من صميم الإفساد في الأرض والطعن على الإسلام ومبادئه وأركانه وقيمه ورموزه. ومن قبيل الاتساع في هذا المبدأ ما أحدثه الخارجون على أوالي الكوفة يوم الجرعة وانقلابهم عليه ورفضهم ولايته مع افتئاتهم عليه وعدم صدقهم فيما ذهبوا إليه، بيد أن مركز القرار في المدينة استجاب لمطالبهم وأبدلهم بأميرهم أميرا آخر لعلهم يثوبون إلى رشدهم. وبلغ تسامح الخليفة مداه في موقفه من الإشاعات الكاذبة في الأمصار، فأرسل فريقا للتحقق منها فاستبان له بطلانها، فما اتخذ بحق مروديها أساليب التمكيل والسجن ومنع الانتقال، بل لجأ إلى الحوار والمجادلة بالحسنى حفاظا على وحدة الأمة واستقرارها. وهكذا كان الموقف مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد خالف في مذهبه في المال جمهور الصحابة، وكان يجهر برأيه قائلا: بشر الكانزين برطف من النار يوم القيامة. فلم يحجر عليه في هذا، ولا فرضت عليه الإقامة الجبرية، ولا منع من الحركة والتنقل والكلام. وكذلك موقف الخليفة من الصحابي عمار بن ياسر، وقد خالف في بعض سياسات الدولة فما حجر عليه في هذا. ومن أعظم الركائز من أركان الدولة وركائزها في عهد عثمان الربانية، ويتعني نشر مبادئ الإسلام وأركانه وشعائره، تعني حفظها وحراستها وترسيخها في الأقوال والأعمال والواقع، تعني الالتزام بأخلاق الإسلام وأوامره وهديه في كل شيء، وإطفاء مظاهر الرأفة والرحمة والإنسانية على جميع الناس، تعني إعلاء كرامة الناس وحراسة حقوقهم والوفاء لهم بكل ما يحفظ مروءتهم ويؤمن روعاتهم وينفي عنهم غوائل الخوف والظلم والتعدي، ويسبغ عليهم الطمأنينة على أرواحهم ودمائهم وعيالهم وأموالهم. وقد برز هذا الركن في عهد عثمان قولا وعملا، ومما جاء في كتبه إلى الولاة: إن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاه، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباه، ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليه فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليه. وألزم الولاة والأمراء والقادة بما ألزمهم به عمر، وكتب إلى عمال الصدقات والخراج والأمناء: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا الحق به، والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد. وتجلت الربانية في إحقاق الحق والانتصاف للمظلوم في كل أيام الخلاف، حتى عندما ماجت الفتن واجتاحت الشائعات الكاذبة كثيرا من البلدان، كتب عثمان إلى الأمصار يقول: فيا من ضرب شرا وشتم شرا، من ادعى شيئا من ذلك فليوافي الموسم، يعني موسم الحج، فليأخذ بحقه حيث كان، مني أو من عمالي، أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. ومن دلائل ربانية دولة الخلافة حراسة الحقوق وتضييق الحدود حتى لو طالت رموز الدولة. ومن أشهر الأمثلة في هذا الميدان إقامة حد شرب الخمر على الوالي المجاهد الوليد بن عقبة مع الثراء المفترين عليه. وكتب عثمان إلى واليه الوليد بن عقبة يوصيه بأهل نجران النصارى الذين أسكنهم عمر في العراق، وجاء في كتاب عثمان: وإني قد خففت عنهم 30 حلة من جزيتهم وتركتها لوجه الله تعالى، وإني وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن، فاستوص بهم خيرا فإنهم أقوام لهم ذمة. وقريب من ذلك ما فعله والي مصر عمرو بن العاص عندما رد الجزية على أهل الإسكندرية حيث لم يكونوا في حماية المسلمين، وكذلك عفة جنود المسلمين عن أموال المصريين في الوقت الذي كان الروم فيه ينهبون أموالهم من المدن والقرى. وشهدت سنوات الفتوحات الطويلة بربانية الفاتحين المسلمين قادة وجندا. ومن أركان الدولة وركائزها وأسسها في عهد عثمان الرأفة والرحمة الغامرة، وهذا الركن كان واضح المعالم بارز الشمول فيها تماما كوضوح الرأفة والرحمة وبروزهما في شخصية عثمان رضي الله عنه. وشاعت هذه المعلمة النبيلة بين الناس عامة، وشملت مسيرة الدولة ومؤسساتها وأمصارها وفتوحاتها ومختلف مناشطها، فكانت سياسة عثمان أقدى الحياة من جوانبها السهلة اللينة، وأطلق للناس حرية العيش برغد ونعيم وتبسط من الدنيا دونما ضعف أو هوادة إذا ما تجاوزوا حدود الشرع أو انتهكوا حرمات الحق. واستغرقت رأفة الخليفة ورحمته وعطفه وسهولته الناس عامة، حتى أولئك الذين أقلقوا الدولة وأشاعوا الأكاذيب وتألبوا على الولاة، وكذلك أولئك المسيرين. وشملت أحلاش الفتنة ورؤوس الشر من الخوارج الشبئيين الذين زحفوا إلى عاصمة الخلافة قاصدين خلع الخليفة وقتله، فعاملهم بالأناة والحلم والرأفة والرحمة والمناظرة وإقامة الحجة، ونهى أشد النهي عن مقاتلتهم حتى لا تراق بسببه محجمة من دم. ولو أن دولة استهدفت بمثل ما جرى للدولة أيام خلافة عثمان لجعلت من هؤلاء أشلاء تحت صفائح القبور، ولكن